عبادا لك من النار، فلا تمسهم ولا تحرقهم ولا تصليهم ولا تشويهم، وإنا نطمع في رحمتك ونرغب في كرمك أن تجعلنا منهم، فاللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من عتقائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين لا تمسهم النار ولا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون. إلهنا لا طاقة لنا بالنار ولا حيلة لنا إلا التوسل إليك يا غفار، لا طاقة لنا بالنار، وأنت أرحم بنا من أمهاتنا، وإن أمهاتنا لا تلقينا في النار. ربنا إن أهل النار يحرمون من النظر إلى وجهك وجميل محاضرتك والأنس بك ولقيا الرسل والأنبياء في جنتك، ولا طاقة لنا في ذلك. ربنا إننا حرمنا من رؤيتك في الدنيا ونرغب إليك في رؤية وجهك الكريم في الجنة. يا ربنا، يا من رزقتنا الشهر الكريم، يا من أنعمت علينا بإدراك الشهر الكريم، نرغب في كرمك يا واسع العطاء، يا كثير النعماء، يا رفيع الدرجات، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات. من الذي سألك فحرمته أو توكل عليك فما أجبته؟ نرغب إليك ربنا أن تختم لنا بالعتق من النار، نجينا من النار ولا تشوينا بالنار، ارزقنا الغنيمة من بركات رمضان والسلامة من الإثم فيه يا أرحم الراحمين. ربنا وسيدنا ومولانا، إن في الجمعة ساعة إجابة، وإن للصائم دعوة مستجابة. ربنا ومولانا يا قريب يا مجيب، اعتق رقابنا من قريب، يا واسع المغفرة تب علينا توبة تستوجب المغفرة، يا واسع المغفرة، إن رحمتك أوسع من ذنوبنا التي غلبتنا، وإن رحمتك أرجى من أعمالنا القاصرة. هبنا لرحمتك ومغفرتك، واجعلنا ممن اغتنم هذا الشهر الكريم. أما بعد، فيا معشر الصائمين، تقبل الله صيامكم، وطيب الله أجوافكم، وطبتم، وطاب ظمأكم، وطاب جوعكم، وطاب صبركم، وأبشروا برحمة ربكم. معاشر الصائمين، طوبى لكم أيها المسلمون، طوبى لكم كما اصطفاكم الله فلا يصوم رمضان إلا أنتم، طوبى لكم فلا يهنأ بالشهر الكريم إلا من وحد الله وصام لله وقام لله. أبشروا، أبشروا بالجنة، أبشروا بالعتق من النار، أبشروا بمغفرة الله سبحانه من رب كريم، سبحانه من رب كريم. سبحانه من الذي شرع رمضان؟ سبحانه، سبحانه من الذي أقام لهذه الأمة وهداها لرمضان ولم يهتدي لرمضان إلا أنتم أيها المسلمون؟ سبحان الملك، شهر من الشهور، هو شهر الشهور وسيد الشهور، غفل عنه خلق الله منذ خلق الله السماوات والأرض، وما صامه إلا أنت يا مسلم. فاحمد الله، احمد الله، احمد الله أن ادخر لك شهرا. يا عجبا يا عجبا، إن نبينا عليه الصلاة والسلام قال عن الجمعة: أضل الله من كان قبلنا عن الجمعة، أضل الله من كان قبلنا عن الجمعة. يعني إيه؟ ما معنى أضل الله من كان قبلنا عن الجمعة؟ فكان لليهود السبت، وكان للنصارى الأحد، وكذلك أنتم يوم القيامة الآخرون السابقون. فاختار الله لنا الجمعة، فصرنا ونحن بعد اليهود والنصارى زمنا قبلهم في كل الأزمان، فيأتي الجمعة قبل السبت والأحد. أضل الله من كان قبلنا، وكذلك أضل الله من كان قبلنا عن رمضان. وجاءك الشهر يا موحد، ويا عجبا لرمضان، رمضان بطل، رمضان بطل، رمضان، رمضان نفسه بطل، بطل، غالب غير مغلوب. لعلك مثلي يا صديقي، لعلك مثلي يا أخي، لعلك مثلي يا صاح، كنت تعاني من أحد الناس تدعوه للصلاة طيلة العام، هو في طريقك إلى المسجد وتقول له تعالى صلي، فيأبى ويتعلل، ويأبى ويتعلل طيلة العام. فلما كان أول يوم من الشهر البطل، إذا بك تدخل المسجد فتجد هذا الإنسان قبلك في الصف الذي أمامك. غلبك رمضان، غلب كل المصلحين، غلب كل الدعاء، رمضان بطل، غالب، رمضان غلب الدعاء، غلب الناصحين، غلب الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، رمضان غلب المحتسبين. ماذا فيك؟ ماذا فيك يا رمضان؟ ماذا فيك؟ ماذا فيك يا شهر الشهور حتى رقت لك القلوب وتسابقت إلى المساجد وعمروا بيت الله؟ ماذا فيك يا رمضان جعل أصحاب القلوب القاسية يحبون المساجد ويعمرونها؟ ماذا فيك يا رمضان؟ ماذا فيك؟ فأزال الغبار والتراب عن المصاحف. ماذا فيك؟ ماذا فيك يا رمضان حتى عمرت المساجد وامتلأت؟ ماذا فيك؟ ماذا فيك يا شهر الشهور حتى بسطت الموائد وأطعم الفقراء، حتى تصدق الفقراء في رمضان؟ ماذا فيك؟ ماذا فيك يا شهر الإسلام، يا شهر المسلمين؟ ماذا فيك حتى تكافل الناس وترحموا؟ ماذا فيك؟ ماذا فيك أيها الشهر البطل حتى تحجبت المتبرجات وانتقبت المختمرات وتسترت المسلمات؟ ماذا فيك؟ ماذا فيك يا شهر الشهور حتى تواصل المتقاطعون وتحاب المتنافرون المختلفون؟ ماذا فيك؟ ماذا فيك يا شهر القبول؟ ماذا فيك يا شهر القبول حتى علت الهمم والتزم الناس المصاحف وقام الناس الليل؟ ماذا فيك يا رمضان حتى أصبحت أبواب المساجد لا تغلق والناس يمكثون في المساجد طيلة النهار والليل؟ ماذا فيك؟ ماذا فيك يا شهر التمر، يا شهر إطعام الناس وإفطار الصائمين والحب بين الموحدين؟ دلوني على مؤذن يمسك بنفسه تمرات إفطاره، كل مؤذن يؤذن المغرب في مسجد من بيوت المسلمين يقف وراءه واحد من الناس يسبق إلى إفطاره وإطعامه. يا عجبا لك يا رمضان، يا عجبا لك يا شهر الشهور. إيه يا صلاة الفجر في رمضان ما أعمرك، ما عمرك وأشد ازدحامك يا خطوات المصلين يا زفاف الموحدين إلى جنات رب العالمين. طبتم يا موحدين وطاب شهركم، اهنأوا بشهركم، استمتعوا بمغفرة ربكم، ذوقوا علامات القبول، افرحوا بتوحيد الله في هذه الأيام وتسابقوا في رحمة الله جل جلاله. لكن هناك غصة، هناك ألم، هنا قرحة، هنا موضع وجع. أننا ونحن في تاسع أيام رمضان وقد مضت 9 ليال منه ونحن في يومه 9، وهذه الأيام بالذات في رمضان أيام الربع الثاني منه هي أيام تفلت أناس كانوا قد أتوا في أول الشهر. كل هؤلاء الذين رقت قلوبهم في أول الشهر، الذين أتعبوا المصلحين طيلة العام، يأتي الربع الثاني من رمضان فيخفت الإيمان في قلوبهم ويرجع في الغالب حال المسجد إلى ما كان قبل رمضان. لماذا؟ أتوقفت الرحمات؟ لا والله. لماذا؟ أتوقفت المغفرة؟ لا والله. لكن هناك سر. إن رمضان أيها الأحبة، إن رمضان كالبحر. هل رأيتم البحر؟ البحر الكبير. إن رمضان كالبحر، والبحر فيه لؤلؤ ومرجان، وفيه إغراق وموت. البحر فيه سمك وخير، وفيه أسماك متوحشة وغربان. البحر كم حمل أناسا إلى الكعبة، وكم أغرق أناسا في قعره. كذلك رمضان، رمضان كالبحر، رمضان كالبحر. من الناس من يلعب على شاطئه، يلهو بالطين، يصنع تماثيل وأوهام بالطين، فإذا جاءت أمواجه مسحت كل الأحلام. وهناك من يغوص في قعره ليأتي بجوهره وخيره. رمضان كالبحر. لذا فالسر في تفلت أناس من هذا الشهر الكريم في ربعه الثاني. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الحكاية حكاية تلهي بالعبادة، إن هذه العبادة الجميلة التي زقتها ليست مجرد عادة جميلة في أول الشهر، إنها عبادة عبودية، تعبد، تنسك، تأله، إخبات، إنابة، شفقة، إشفاق، وجل، خشية، رهبة، حضور قلب وحضور حال. فلما وقفت العبادة على أبواب القلوب ولم تدخلها صرفت القلوب، لأنها لم تذق حلاوة العبادة. إنني أشعر أنني تاجر أمامه فرصة أخيرة بين يدي زبون يريد أن يتركه وينصرف. هؤلاء الذين بذلنا مجهودا فاشلا في دعوتهم طيلة العام، إذا بهم بمنتهى السلاسة والبساطة يحضرون ويأتون إلى أحضان الدعوة ويحضرون إلى أحضان صفوف المصلين. أشعر بالفرصة الأخيرة في استنقاذه قبل أن يمضي، فأقول يا أخاه يا حبيبي يا قرة عيني، النار النار، أنذرتك النار، أنت لا تحتمل النار. علامة المقبول في رمضان أن يعتقه الله من النار، والذي يعتقه الله من النار أعتق، أعتق يعني خلاص انتهى، لن تمسه النار، أعتق أعتق من النار. أيكون حالك إذا تركت الصلاة وعدت إلى إطلاق البصر على ما حرم الله، وبذلت الوقت أمام التلفاز وتضييع الحسنات، أيكون هذا حال معتوق؟ إنني لست أنا الذي أمام الفرصة الأخيرة، بل أنت، بل أنت يا حبيبي، أنت الذي أمامك الفرصة الأخيرة. أشكر نعمة أن آواك الله في بيته الآن. إن الملوك لا يدخلون أي أحد في بيوتهم، إن دخول بيوت الملوك له حساب. أنت في منة كبرى أن آواك الله في بيته، وأذاقك حلاوة كلامه، ومتعك بمناجاته جل جلاله. إنها فرصة، فرصة القرب. لهذا خذ هذه المعلومة المهمة جدا، وإنني أشعر أنني أحتاج إليها، لأنها من الأمور التي صرنا نجد تشغيبا عليها حتى في أوساط العابدين الصالحين والإخوة المتدينين، أن يقال إن الشأن ليس في الكم والكثرة. الحكاية ليست حكاية كثرة صلاة وكثرة عبادة وكثرة سجود وكثرة صدقات وكثرة، إن المسألة ليست مسألة كم، إن الحكاية حكاية كيف. ويتعللون بقول ربنا جل جلاله وتبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم أنا أوافقك أن ليس كل ما نمتلك يليق أن يهدى للملك، أن الشأن في عبادة ربنا جل جلاله لابد أن نصلح كيفه وخشوعه وإتقانه وإخباته وذوقه وأثره في النفس. نعم، لكن المشكلة ليست في تغليب الكم على الكيف، وإنما المشكلة أصلا في التفريق بينهما. انتبه، إنني أعطيك الآن طوق النجاة، طوق النجاة لتبحر في بحر رمضان حتى تبلغ إلى ساحل العتق من النيران. القصة أصلا أنه لا ينبغي أن نفرق بين الكم والكيف، لابد أن نعبد الله بإتقان كثيرا. فهمت؟ فهمت يا أنا؟ فهمت يا والدي الحبيب؟ فهمت يا صديقي؟ فهمت يا أخي؟ القصة ليست في تغليب الكم على الكيف، وإنما في جمعهما. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا. والذي يقول كثيرا هو الله، فكم يكون هذا الكثير؟ كثيرا. قال الله جل جلاله في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة حين طمع الطمع البالغ الأسمى السامق الذي لا مثل له، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربيعة يا ربيعة يا ربيعة، من علمك هذا؟ من علمك هذا؟ حين تجد ولدك يقول لك معلومة كبيرة جدا على سنه ومعلوماته وإمكانياته وما تلقاه، ماذا تقول له؟ يا ولد جبت الكلام ده منين يا ولد؟ انت جايب الكلام الحلو ده منين؟ انت جايب الكلام الكبير ده منين؟ مرافقتك في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. كم سجدة كم تدفع مهرا والمهر سجود؟ كم سجدة تدفع مهرا لتكون رفيق رسول الله في الجنة؟ تدفع كم؟ كم سجدة تدفع؟ كم ركعة تصلي؟ 11 ركعة بتوع الترويح دول؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا. بوب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد: باب وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إكثار العبادة في رمضان. إكثار أكثر من الطاعة. هناك من يقول: سأترك هذا العام قراءة القرآن وأهتم بكذا. نهار أبيض، أترك قراءة القرآن، سأترك التلاوة وأهتم بكذا. تترك التلاوة يا قلبك في رمضان؟ في رمضان تترك التلاوة وتنشغل بماذا؟ تنشغل بماذا؟ ماذا خير من العلم؟ قال رسول الله: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، أو عالما أو متعلما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. العلم ما فضله؟ كان الإمام الشافعي يفر من مجالس العلم في رمضان ويقول: ليس إلا المصحف، ويختم في كل يوم ختمتين. يقرأ سورة البقرة مرتين، تلف عليه سورة البقرة مرتين، تلف عليه سورة الناس مرتين في يوم واحد. وكان مالك وغيره من الفقهاء، وكل الفقهاء كانوا يفرون من مجالس الحديث إلى تلاوة القرآن، وكان يختمون في الضحى ختمة وفي بقية اليوم ختمة. القرآن، الإكثار من الطاعة. واعلم أن أهم نتائج الإكثار في العبادة تلمس علامات القبول. قالوا: علامة قبول العمل أن توفق للعمل بعده. حين تتصدق بصدقة فتجد فقيرا آخر فتتصدق عليه، اعلم أن هذه علامة قبول الصدقة الأولى. حين تقرأ جزءا من كتاب الله فييسر الله لك جزءا آخر، اعلم أن هذا الجزء الجديد علامة قبول الأول. حين توفق في ليلة للقيام فتقومها، ثم إذا كانت الليلة الأخرى قمتها، اعلم أن هذه الليلة الثانية علامة قبول الليلة الأولى. فإذا فطرت وتركت الطاعة فأي علامة هذه؟ إذا قرأت في ليلة 10 أجزاء والليلة الأخرى ولا آية، فعلامة تدل هذه العلامة؟ ومن آثار الإكثار من العبادة إتقان العبادة. ألم أقل لك يا والدي أنه لا ينبغي أن نفرق بين الكم والكيف أصلا؟ هذا ليس بسؤال من أساسه، ليس بسؤال. هذا السؤال غير مطروح أصلا. لا يسأل الكم أهم أم الكيف، لا يسأل هذا السؤال، لأن كلاهما يعين على الآخر. الذي يخبت فيتقن كيفها ينعم الله عليه بالمزيد فيدرك الكم، والذي يكثر من الكم يحقق ويتقن فيؤثر ذلك في كيفه. لا يفترقان الكم والكيف، لا يفترقان. الذي يعبد الله كثيرا يتقن، كما جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له: شربت اليوم وأنا صائم. فقال له: أطعمك الله وسقاك. فغاب ثم عاد في نفس اليوم وقال: شربت اليوم وأنا صائم. فغاب ثم عاد وقال: شربت اليوم وأنا صائم. وكل مرة يقول له عبد الله بن عباس: أطعمك الله وسقاك، أطعمك الله وسقاك. ثم قال له في الثالثة: أنت امرؤ لم يعتد الصوم. هي لعبة بقى، ليست لعبة، وإنما الذي يعبد الله كثيرا يتقن، الذي يقرأ القرآن وينظر في الساعة يعرف جيدا في كم دقيقة يستغرق منه جزء من كتاب الله. هذا إنسان متقن، يعرف ويستطيع أن يقرأ في الليلة كم جزءا، لأنه عرف وأتقن. فقضية العبادة الكثيرة هذه تعين على إتقان الكيف فيقبل بإذن ربه جل جلاله. كذلك في كثرة العبادات، في كثرة العبادات إكثار الحسنات، وأنت تحتاج إلى حسنات توازي على الأقل سيئاتك. قال الله جل جلاله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ستراه، كل الذي تعمله ستراه ولو كان ذرة. ولكن تصور أن يكون الحساب يوم القيامة بالذرة، ستحاسب بالذرة. كل آية قرأها الإمام في التراويح ستحاسب عليها، وكل مسلسل رأيته في التلفاز ستحاسب عليه، مثقال ذرة. فأنت تحتاج إلى حسنات توازي سيئاتك، حتى إذا وزنت يوم القيامة رجحت حسناتك وطاشت السيئات. ورمضان فرصة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وحين تفتح أبواب الجنة أمامك أدخل. كما قلت من قبل، فتح أبواب الجنة ليس هو المخرج، وإنما المربط الفرس والمهم والفوز أن تدخل. فتحت أبواب الجنة، ماذا استفدنا حتى الآن؟ لا شيء. بمجرد أن فتحت أنت لم تستفد أي شيء إلا تيسير الدخول. فإذا دخلت فأنت أنت. فتحت أبواب الجنة، لا تهجر بابا واحدا، خذ سهما من كل باب، سجل اسمك على كل أعتاب، عرف نفسك بكل الملائكة الذين على كل الأبواب ليعرفونك يوم القيامة. اجعل ملائكة بوابة الصدقة يعرفونك. ضاعف الصدقة، زود الصدقة، أكثر الصدقة، كرر الصدقة، اجعل لنفسك صدقة في الصباح وصدقة في المساء وإطعام صائم. أكثر الصدقة، لا جدد فكرتك عن الصدقة، لا أضف خطة جديدة في موضوع الصدقة، جدد نيتك في أمر الصدقة. أنت كنت تنوي على كذا، لا لا لا لا لا، زود، انوي الآن واستحضر الآن واحتسب الآن صدقة جديدة. ها يلا انوي الآن صدقة جديدة، عمل جديد صالح، انفاق جديد في سبيل الله. في هذا الشهر الكريم الفقراء يتصدقون، المدينون يتصدقون، المساكين يعتمرون، المدينين ينفقون، الدائنون يتسامحون. انوي خيرا واحتسب خيرا وارجو خيرا. وكذلك من فوائد إكثار العبادة في شهر الخير حصول المراقبة، الذي يكثر من الطاعة يستشعر أنه يعامل ربه جل جلاله. كان رجل من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام في مؤخرة الجيش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يزود أصحابه. فلما زود رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه نسي هذا الإنسان، وكان اسمه جليبيب. فلما وجد جليبيب نفسه من غير زاد قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نعم الزاد يا رب. ومضى في الجيش يحمل هذا الزاد وهذا السلاح. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لم يقل أين زادي وأنا يا رسول الله، أنت أعطيت الناس ولم تعطيني. لم يفكر بما سيحارب، لم يفكر بما سيأكل ويشرب. مضى وزاده ذكر الله. فنزل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويخبرك أنك نسيت جليبيبا، وإنه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نعم الزاد يا رب، وإنها نور له بين السماء والأرض. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جليبيب بالزاد وقال: إذا ذهبت إليه فاسمع أولا ماذا يقول، ثم أخبره بخبر جبريل. فلما وصل إليه وجده يقول: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نعم الزاد يا رب، نعم الزاد، نعم الزاد، نعم الزاد. معناش فلوس نجيب يميش، ينفع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحسن من أمر الدين؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحسن من اللحمة؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحسن من أوضة نوم أرو؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نعم المصروف. فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أخبرك أن جبريل أتاه فقال: إن الله يذكرك جليبيبا، وإن الكلمات التي تقولها نور لك بين السماء والأرض. ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وأخبره الخبر. تدرون ماذا قال جليبيب حين سمع ذلك وأمسك في يده الزاد؟ قال: اللهم كما لم تنس جليبيبا فاجعل جليبيبا لا ينساك. لما ذاق شيئا اسمه المعاملة، المعاملة. الحكاية ليست سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الموضوع أكبر من ذلك بكثير. الحكاية أنه استشعر أنه رب يذكره فيذكره. اذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم. إنه استشعر أن ربه ذكره، استشعر المعاملة. صلي التراويح فإذا سجدت ذق أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه. والدرجة الأولى من المراقبة مراقبة الله تعالى على الدوام بين تعظيم مذهل ومدانات حاملة وسرور باعث، كما يقول الإمام الهروي رحمه الله. مسألة المراقبة تكون بتلذذ التعظيم المذهل، ربي ربي يبسط وجهه إلى وجهي أنا في الصلاة، تفتح المصحف وتقول: هذا كلام ربي، تتصدق بالصدقة وتقول: أهذه الجنيهات ستقع في يمين ربي، تدعو وتقول: الله يسمعني ويجيبني ويقول: لبيك عبدي. تصبر على العطش والجوع وتقول: الله يقول عبدي ترك طعامه وشهوته من أجلي. تعظيم مذهل ومدانات حاملة حين يستشعر المرء أن الصف الثاني أقرب إلى الله من الصف الثالث، وأن الصف الأول أقرب إلى الله من الصف الثاني، وأن يستشعر المرء أن ميامن الصف أقرب إلى الله من شمال الصف. حين تستشعر أن العبادات تقربك وأن منها ما يقرب أكثر من بعضها، هذا يحملك حملا على المزيد والإكثار. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. وسرور باعث. ذقت حلاوة القرآن؟ ذقت حلاوة أن تقلب صفحات المصحف حتى ترى بعينك كلمة الجزء الثاني؟ الله، جميلة حين تقرأ وترى مكتوب الجزء الأول فتصبر فتقلب الصفحة، فترى مكتوب الجزء الأول فتصبر وتقلب الصفحة وتقرأ وتقرأ حتى ترى بعينك الجزء الثاني. الله الله، حلاوة، لذة، طعم جميل للطاعة. الجزء الثالث، الرابع، الخامس، أن تقلب كلام ربك وتستشعر. قال لي بعضهم: أنا خايف، أخشى أن يكون هذا من الجفاء مع الله، أنني حين أقرأ دائما أنظر إلى الصفحات المؤخرة وأقول: كم بقي لي على نهاية الجزء؟ كم بقي لي على نهاية الجزئين؟ كم بقي لي على نهاية العشرة أجزاء؟ فقلت له: حول النية، اجعلها نية الوصول لا نية التخلص. لا تنوي أنك تتخلص من الورد، لا تنوي أنك تريد أن تنتهي منه وتخلص منه، لا، بل انوي الوصول، انوي الإدراك. مدانة حاملة وسرور باعث حين يضج الكلام بين العلماء السلوك في الخلاف حول اللذة. وهذا يقول: لا تشترط اللذة في العبادة. وهذا يقول: احذروا لذة الطاعة فإنها مسمومة. وآخر يقول: اللذات أوهام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فمن عبد الله ولم يجد حلاوة العبادة فليتهم نفسه، فإن الرب شكور. الحلاوة من منارات السير، حين تجدها تجد الأنس، تجد اللذة، تجد الفرحة. هذه علامة أنك تسير إلى ربك جل جلاله. ولكن تماما كما تقف عند الحلواني أو الفكهاني ونحن في البدرشين، حين تقف عند الحلواني وتقول: هي الكنافة دي كويسة ولا لا؟ فيقول لك: دوق. فإذا أخذت قطعة وذقتها وأعجبتك، مش ممكن تقول له: طب اديني ربع كيلو ودوقه. مش ممكن، ليس من الممكن أن تطلب منه كيلو تذوقه، خلاص انتهينا. تريد مزيدا؟ ادفع. فكذلك قد تنقطع الحلاوة واللذة بعد مشوار العبادة الأول، لأنك ذقت: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. امتحان. ذقت اللذة ثم تنسحب وتختفي. لماذا؟ لأن اللذة الأولى التي ذقتها لذة متفرج على العبادة، لذة من يدخلها. أما الآن فالذي تطلبه وتريده تحتاج إلى بذل طاعة أكثر لتدركه. واعلم أن اللذة التي أمامك أعظم وأكثر وأفضل وأمتع وأشهى وأقرب بكثير من التي ذقتها وذهبت. ولكن اصطبر فاعبده واصطبر لعبادته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. العبادة تريد اصطبار. كذلك من بركات الإكثار من الطاعة رجاء حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صحبه وآله وعلى من سار على هديه واقتفى أثره والتزم بمنواله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معشر الصائمين، تقبل الله صيامكم وتقبل الله دعاءنا ودعاءكم. اللهم إنا نرجوك أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا رب. إن من بركات الإكثار من الطاعة رجاء حسن الخاتمة. دوما ما يقال سدد إلى ما بعد رمضان، لا تكتفي بالشهر الكريم، سدد إلى ما بعده. من الآن أنا وأنت نحتاج أن ننظر في آفاتنا في الطاعة من قبل أن ندخل رمضان. ماذا كان حالنا؟ أي العبادات التي كنت أكسل عنها؟ أي الحسنات التي كنت أساقلها؟ أي السيئات التي كنت أسارع فيها وأتساهلها وأغفل عن عقوبات الله فيها؟ أحتاج أن أسدد وأنا في رمضان إلى ما بعد شهر الخير. إن رمضان شهر خير وبركة، شهر كريم، كريم، رمضان كريم. إن هذا الشهر الكريم تشق فيه الطاعات وتصعب، تشق فيه الطاعات وتصعب، تشق فيه السيئات وتصعب، يستيقظ فيه الضمير، يتناهى فيه الناس عن المنكر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا سب إنسان إنسانا في نهار هذا الشهر تجد كل الناس ينتفضون، اتق الله أنت صائم، اتق الله نحن في رمضان، كل الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عدد غفير كبير ضخم من المدخنين السجائر والشيشة تابوا إلى الله في هذه الستة أيام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم تقبل توبتهم وثبتهم، وأنت أيضا يا صديقي تب وادخل في رفاق التائبين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، انتصر رمضان. عدد غفير ملأ المساجد وهجرت المسلسلات والبرامج التي هددونا بها، وهجر التلفاز، وهجرت معاصي التلفاز، وهجرت أماكن اللهو والمعاصي، وملئت بيوت الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عدد غفير ضخم من المنتقبات لبسنا النقاب في هذا الشهر الكريم وتبنا إلى الله من التبرج. اللهم تقبل توبتهن وتمم التوبة لسائر المسلمات. عدد كبير ضخم من الذين كانوا يتركون الصلاة تابوا في شهر رمضان وأقاموا الصلاة والتزموا الصلاة. عدد رهيب من الذين كانوا لا يصلون في المساجد عمروا المساجد وصاروا لا يصلون إلا في المسجد. غلبني إنسان في دعوته للصلاة، قلت له نحن في شهر كريم ستصلي؟ قال أنا صرت المؤذن، أنا الآن المؤذن، أنا بدخل المسجد قبلك. وكان طيلة العام يترك الصلاة. رمضان بطل، رمضان أستاذ، رمضان غالب غير مغلوب. كل الذين توعدوا رمضان بالمعاصي والفجور فشلوا وخابوا وخسروا، وغفر الله لخلقه في رمضان، وعم الله خلقه بالرحمة والرضوان، وتاب الله على خلقه وهداهم للإيمان والإسلام والإحسان. فاللهم اجعلنا منهم يا رب. قضية العمل في رمضان لابد أن تسدد بها لما بعد رمضان. هل رأيت هذا القرب؟ إن من الناس من في حياتهم طيلة العام من هم أفضل وأسعد منك الآن في رمضان. يا قرة عيني، إن هذه العبادة التي فرحت بها في رمضان الآن هي جزء صغير جداً من حياة إنسان آخر يتلذذ بسعادة أكثر منك ألف مرة في رمضان وغيره. وأنا أريدك أن تكون هذا الإنسان. اجعل عبادتك الآن لا علاقة لها برمضان. خلص رمضان قدر عليك وأعانك على الهداية بمدد الله جل جلاله. اجعل استقامتك دائمة لا نهاية لها حتى تلقى الله. فلا نحتاج لتذكيرك بعد رمضان ونقول كن ربانيا ولا تكن رمضانيا، لا، أثبت وانوي من الآن أن هذه هي حياتك، لا سجائر، لا مسلسلات، لا تضيع حسنات، لا غيبة ولا نميمة ولا قطيعة ولا بخل، كل يوم صدقة طيلة عمري. انوي التبكير للمسجد طيلة عمرك حتى تلقى الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، وإلا فإن الذي يهجر عبادة ربه يستغني الله عنه، فكفروا وتولوا واستغنى الله. فربكم غني، اعرفوا الله في هذه الأيام غنيا عن كل خلقه. انظروا إلى المساجد، انظروا إلى الكعبة المشرفة، انظروا إلى شوق العمار والمعتمرين. اللهم أعطي كل من ينتظر التأشيرة، أعطيه التأشيرة يا رب. اللهم يسر تأشيرة عمرة رمضان لكل المحرومين يا رب. اللهم برد أشواق المشتاقين للكعبة بقبلة على الحجر الأسود في رمضان هذا العام وكل عام. اللهم اجمعنا صحبة يا رب في صحن الكعبة وعلى جبل الرحمة في عرفات، آمين يا رب. انظر إلى الكعبة، أترى هذا المنظر المهيب الذي يملأ الصحن من العابدين والساجدين؟ أينقص هذا المكان إنسانا؟ أيحتاج الله إلى إنسان لا يسجد؟ لا والله، الله غني، الصورة لا تنقص أحدا، الله غني جل جلاله وسبحانه وبحمده. فإذا استغنى الله عن عبد والله ما تولى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، عياذا بالله. قصوا عن امرأة مغسلة كانت تغسل الأموات، جاءت دخلت غرفة الغسل فوجدت الميتة ضخمة جدا ولم تجد إنسانا معها في الغسل. طلبت مددا من الناس من النساء فلم يجبها أحد، فلم تفهم ما الحكاية، لماذا يمتنع النساء عن الدخول؟ فغسلت المرأة وتصبرت عليها وحدها، فلما انتهى الغسل قالت للرجال ادخلوا احملوها، فحملها الرجال فوجدوها أثقل من أن يحملها رجل واثنين وثلاثة وأربعة، حتى جمع لها 11 رجلا فحملوها، 11 رجلا يحملونها. فلما وصلوا إلى القبر وأرادوا إنزالها سقطت منهم داخل القبر مرة واحدة. قالوا حتى سمعوا تكسير عظامها، عياذا بالله. قالت المغسلة إنني أريد أن أعرف خبر هذه المرأة، وذهبت إلى أخواتها وطلبت منهم أن يعرفوا أن يخبروها بشأنها، فقالوا إنها لم تكن تصلي صلاة قط، وكانت متبرجة، وكانت قاطعة للرحم تبخل زوجها على أمه. فقالت المغسلة والله إن وجهها لأسود وإن عينيها لجاحظتين، وما مسست قطعة في لحمها إلا خرج في يد اللحم وأنا أغسلها. هذا اللحم الرخيص الذي كان يرى كان يهترئ في يد المغسلة، وآخر يلقنونه لا إله إلا الله وهو يموت، وكان تاجرا، كان سائقا يحمل الناس، فكانوا يقولون له قل لا إله إلا الله، كان في السعودية هذا الكلام، يقولون له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، يقول باقي نفر، باقي نفر، باقي نفر، لم يكن يصلي وكان هاجرا لطاعة الله، وآخر يلقنونه وهو يموت قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، فيقول سقر سقر سقر، ولم يكن الناس يعرفون ما سقر، فذهبوا إلى شيخ وقالوا له ما سقر؟ فقال في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وآخر كان يهزأ بأبي هريرة رضي الله عنه ويتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشنع عليهم، وجدوه وهو يموت يقول آه أبو هريرة أبو هريرة آه آه أبو هريرة مالي وأبو هريرة مالي وأبو هريرة. أما من حسنت خاتمتهم فمنهم امرأة خرجت من بيتها فمرت بطريق سريع فأكلتها سيارة، صدمتها سيارة وطرحتها في ظلمة الليل وكانت محتجبة حجابا كاملا لا يظهر منها أي شيء، فصارت وهي في نزعها وألمها مقطعة على الأرض تقول لا يمسني رجل لا يمسني رجل، لا يخلع حجابي رجل، لا يكشفني رجل، اتقوا الله حتى يأتي زوجي. وذهب وعيها وحملت إلى المستشفى، فإذا برجل يدخل والذي أنقذها واقف عند رأسها، فإذا برجل يدخل ويقول أين الشريفة أين الطاهرة أين العفيفة أين المؤدبة أين الخلوقة أين الطيبة، فعلم أنه زوجها. قال أشهد أني راض عنك، فنظر إلى وجهها فقالت إني والله لأجد ريح الجنة يا زوجي، اللقاء في الجنة، وذهبت روحها. وآخر يأتيه نزع الموت وهو صائم فيدنو منه الناس ويقولون اشرب قد أحل الله لك الفطور قد أحل الله لك الفطر أنت مريض، فيقول حتى يؤذن للمغرب. فلما تعالت الأصوات قبيل المغرب كأنها أصوات القرآن أو أصوات الناس قبل الأذان أرادوا خداعه، فقالوا له جاء المغرب أفطر أفطر، فقال حتى أسمع الأذان. فلما سمع الأذان شرب وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، وفاضت نفسه وروحه. وآخر جاءه ألم الموت وهو في المسجد فحملوه ليخرجوه إلى طبيب، فأمسك في المسجد وقال لا تخرجوني لا تخرجوني لا تخرجوني من بيت الله، حتى فاضت روحه في المسجد. كثرة العبادة يرجى بها حسن الخاتمة. عباد الله، قد أتاكم رمضان شهر بطل قد أخذ بنيات القلوب ورققها وأعان الغافلين على ذكر ربهم وأتى بالناس إلى المساجد فلا تنفروهم، وبالخير بشروهم، وبجماعية الطاعة أعينوهم، وتحملوا مسؤولية أن يثبت بعضنا بعضا على الطاعة في الربع الثاني من رمضان، هذا الربع الخطير الذي يعبر عن قبول الربع الأول، حتى ندرك ليلة القدر، وحتى نعتكف الليل العشر الأواخر، وحتى نصلي العيد ونحن معتوقين من النار، وحتى ينتهي موسم رمضان فندخل إلى الحج. واللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء. صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يا من أمرك إذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون، إنا نرغب إليك يا ربنا في مغفرة الذنوب وقضاء الحوائج. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب تقبل توبتنا وحسن توبتنا وأصلح توبتنا ووجه توبتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك، نسألك حبك، نسألك حبك، نرغب إليك في حبك، نطمع أن تحبنا. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اقسم لنا من خشيتك، اقسم لنا من خشيتك، وسع رزقنا من خشيتك، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ألبسنا ومرضانا لباس العافية، وامسحنا بيمينك الشافية. اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، ومتعنا بالصحة والعافية في طاعتك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وارحم موتانا وموت المسلمين، لا تدع لنا ميتا إلا رحمته وغفرت له وأسكنته الجنة وجعلت قبره الجنة ورزقتنا معه حسن الخاتمة، ورحمتنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. واللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واكشف غم المغمومين، وأطلق سراح المظلومين، واكشف التعذيب عن المعذبين من المسلمين في كل مكان. واللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان، وأطلق سراحهم وردهم لأهليهم قبل العيد، يفرحون مع ذرياتهم. يا قدير يا كريم، ربنا انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.